حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه وزاد فيه فيرتج بها المسجد. والدار قطني وقال هذا إسناد حسن. وعن بلال أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين. رواه أبو داود. وعن بلال أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين. رواه أبو داود. فجاء في الحديث ما معناها أن هذه الأمة محسودة على قولهم صفر الإمام آمين، وأن هذا محسوس للأمة. النبي قال ما معناه؟ حسدنا اليهود على ثلاث: الجمعة التي وفقنا الله لها وظلوا عنها، وقولنا حسن الإمام آمين. فهذا فآمين وظاهر هذا أن هذا من خصائص هذه الأمة. نعم. ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شدد الميم من آمين مثل آمين البيت الحرام. تكون لغة ثالثة آمين آمين آمين. نعم. قال أصحابنا وغيرهم ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي. قال أصحابنا أصحاب الشافعي يعني الشافعية النسافي رحمه الله. قال أصحابنا نعم. قال أصحابنا وغيرهم نعم ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما. وفي جميع الأحوال لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنه، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين توافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قيل بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان، وقيل في الإجابة، وقيل في صفة الإخلاص. وفي صحيح مسلم الصواب أنه في الزمان، الصواب نظر تأمينه تأمين الملائكة في الزمان يعني في الوقت يوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. غفر الملائكة يوافق تأمين الإمام. نعم. ربط في تأمين الإمام. لا، من وافق تأمينه تأمين الملائكة. إيه ربط فيه إذا أمن الإمام فأمن. إيه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. هذا فيه بيان لمكان التأمين، مكان وقت التأمين يكون بعد انتهاء الإمام، وأما والملائكة بعد ذلك كذلك، الملائكة يؤمنون بعد تأمين الإمام. ومن وافق التأمين وتأمين الملائكة غفر له، يعني في الزمان. لا، قال ما يحسن غير الضالين. في هذا ما مثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا بدأ، وهذا فسره الحديث الأخرى، لأنه ليس المراد. فسهم الشيخ ناصر الدين الألباني من هذا الحديث أنه لا يكون التأمين بعد تأمين الإمام، كان يشتي بهذا رحمه الله. حدثني بعض الأخوان أنه سافر معه في حجة من الحجات، فكان يأمرنا ألا نأمن حتى ينتهي الإمام، ويستدل بهذا الحديث، لكن هذا عند أهل العلم ليس بجيد. والصواب أن المراد بعد انتهاء الإمام من الضالين، ويدل على هذا الحديث الأخرى، ليس فيها التقييد هذا في البخاري وفي غيره. نعم. لا لا لا، آمنين بما قصدهم، لكن هنا سياق يدل عليه، لأن إذا قرئت قال آمنين المكان الفلاني صار بما قصدهم، لكن هنا قطعتها السياق، قطعتها ليس في الكلام قبلها ولا بعدها. نعم. نعم. من سابق الإمام بقول آمين ضمن سابق الصلاة قبل أن ينتهي، قبل أن يقول الإمام آمين لا بعد ما ينتهي الإمام ولا الضالين، هذا محل ما في سبق هنا. المهم بعد ما ينتهي الإمام ولا الضالين. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. وقال الرويد عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله ما معنى آمين؟ قال ربي افعل. وهذا هذا ضعيف، يعني جويب هذا اسم الشيء معناها اللهم اهدنا. نعم. وقال الجوهري معنى آمين كذلك فليكن. وقال الترمذي معناه لا تخيب رجاءنا. وقال الأكثرون معناه اللهم استجب لنا. هذا هو الصواب، هو اللهم استجب معناه اللهم استجب. نعم. وحكى القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن يساف أن آمين اسم من أسماء الله تعالى. هذا يسبب صحيح. وحكى الجوهري وحكى القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن يساف أن آمين اسم من أسماء الله تعالى. يساف يقول يساف وقال يساف يساف بكسر الياء ونسيها وساف عندك يساف يساف يساف وهذا باطل ليس بصحيح ليس من أسماء الله. نعم. وروي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح. نعم. قال ابو بكر بن العربي المالكي وقال اصحاب مالك لا يؤمن الامام ويؤمن الماموم لما رواه مالك عن سمي. ايش وقال؟ وقال اصحاب مالك لا يؤمن الامام ويؤمن الماموم لما رواه مالك عن سمي. ثم هذا عندكم لا يؤمن ولا إيه؟ لا يؤمن الإمام ولا لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم لما رواه مالك عن سمي عن أبي صالح. لما رواه مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين الحديث. واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى عند إذا لا يؤمن المأموم حتى يؤمن الإمام. لا يؤمن ويؤمن المأموم. ها هذا ظهر نفس كلام الألباني لا يؤمن الإمام إيش ويؤمن المأموم هكذا استدلوا إيش لا هذا الشيخ الألباني يقول يؤمن يكون المأموم بعد ما ينتهي الإمام. هذا هو المقصود يعني. لا هذا يقول لا يؤمن الإمام مطلقا ويؤمن المأموم يكون الإمام خاص فالتأمين خاص المأموم لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم لا يؤمن إيه؟ وقال أصحاب مالك لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم لما رواه مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين الحديث. واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى عند مسلم وإذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين. وقد قدمنا في المتابعة يعني أن التأمين خاص بالمأمور وأما الإمام فلا يؤمن سيكون قراءة من الإمام والتأمين من المأمور هذا ضعيف. الصواب أن تأمين مشروع في حق الجن حق الإمام والمأمور والمنفرد. نعم. من حيث المعنى الله عليك ما في دعاء موسى تأمين من حيث المعنى ليس وجيها بس أنه يدعو وهؤلاء يعملون كيف بس النصوص النصوص جلس على إذا أمن الإمام فأمنوا البخاري فمن أعطاك تأمين وتأمين الملك. نعم. وقد قدمنا في المتفق عليه إذا أمن الإمام فأمنوا. نعم. وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين. قال بقصة قصة موسى في غير الفاتحة في دعاء غير هذا. نعم. أما في الفاتحة وصفوه فيها النقص. نعم. إيه بس هذا يعني هذا التعليل والتعليل الآن مع النص ما لا قيمة له. نعم. وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية وحاصل الخلاف أن الإمام إن نفي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا وإن أمن الإمام جهرا فالجديد أنه لا يجهر المأموم وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة. والقديم أنه يجهر به وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل والرواية الأخرى عن مالك فيما تقدم حتى يرتج المسجد. نعم هذا هو الصواب أن الجميع في الصلاة الجهرية يجهر الإمام والمأموم. نعم. ولنا قول آخر ثالث أنه إن كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون قراءة الإمام، وإن كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد، والله أعلم. وهذا الصواب أنه يشرع الجهر التأمين سواء كان المسجد صغيرا أو كبيرا عام بعموم النصوص. نعم. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زفرت عنده اليهود فقال إنهم لن يحسدون على شيء كما يحسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين. نعم هذا الحديث قد روى من؟ وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم زفرت عنده اليهود ذكرت. نعم. فقال إنهم لن يحسدون على شيء كما يحسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا قلب الإمام آمين. فأكبر. قبل بعد الجمعة نعم السبعة الحديث ثلاث إنهم لن يحسدون. نعم إنهم لن يحسدون وروى إنهم لن يحسدون إنهم لن يحسدون على شيء كما يحسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وعلى نعم وعلى القبلة وعلى القبلة التي هدانا الله وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها. نعم والثالثة وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين. نعم هذا هو الشاهد. نعم ورواه ابن ماجه ولفظه ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين فأكثروا من قول آمين. وفي إسناد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آمين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت آمين في الصلاة وعند الدعاء لم يعط أحد قبلي إلا أن يكون موسى. كان موسى يدعو وهارون يؤمن فاختموا الدعاء بآمين فإن الله فاختموا الدعاء بآمين فإن الله يستجيبه لكم. قلت ومن هنا نزع بعضهم في الدلالة بهذه الآية الكريمة ويقوله تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. موسى يدعو وهارون يؤمن فجعلهما داعيين أجيبت دعوتكما. نعم استدل بهذا جمهور العلماء على أن المأموم لا يقع أساسها الصلاة الجهرية. نعم فذكر الدعاء عن موسى وحده ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أمن فنزل منزلة من دعا بقوله تعالى قد أجيبت دعوتكما فدل ذلك على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله. فلهذا قال من قال إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءته. هذا قول الجمهور. نعم وقول الثاني لأهل العلم أن الفاتحة مستفادة وأنه لا بد من قراءتها الإمام والمأموم والمحرم. يقول عليه الصلاة والسلام لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا يعني رسول الله قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا قراءة لمن لا يقرأ بها. يكون مستثنى. من قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هل يجمع العلماء كما قلنا في العلماء في الصلاة نازلة في الصلاة وفي الحديث إذا قرأ فأنصتوا يكون خصص من هذا العموم قراءة الفاتحة استثناء على القول الثاني. نعم. ولهذا جاء في الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا حجة الأحناف الإمام لا يحفظ لا في المأموم لا في السرية ولا في الحديث ضعيف في مجاهير في ضعفة ما تكلم عنهم الحافظ عجيب الحافظ وهو محدث رحمه الله ما تكلم عن الحديث مع الحديث ضعيف معروف في ضعفة ومجاهير من كان له إمام فقيرة الإمام له قراءة حجة الأحناف على أن المأموم لا يقرأ حتى في السرية هذا ضعيف من كان له إمام فقيرة الإمام له قراءة لو صح انت ما طلب مثلا في أخياء. نعم. رواه أحمد في مسلم وكان بلال يقول لا تسبقني بآمين يا رسول الله فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية والله أعلم. ولهذا قال ابن مردوي والأرض أنه يقرأ الحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ولا بأس به ذكر الحرف قالوا نعم لا تقرؤوا إلا بأم القرآن فإنه لا قراءة لمن لم يقرأ بها. نعم. ما تكلم عليها الحديث نعم صحة الحديث ها ذكر سبق سأل عليه تكلم عليه رواه ابن داود ولا ذكر السرق يراجع. ولهذا قال ابن مردوي حدثنا أحمد بن حكم يعني صحيح يكون مثل الحديث السابق الذي فيها أن المأمور يقرأ بعد أن المأمور أمن بعد الإمام في الحديث السابق اللي فيها أن المأمور لا يؤمن إلا بعد الإمام يكون معناه من جزء ولا يدل على أنه لا يؤمن لا تصدق الذي آمين. نعم. أن حريص في مصدر شاب هو عن بلال بن قال يا رسول الله تسلم بآمين قال حديث بلال منقطع عن رواية أبي عثمان الهمدي عن بلال ولم يسمع منه وقد جاء عن أبي عثمان هذا حديث ضعيف ولا حجة فيه. نعم منقطع. نعم. ضعيف هذا شيء معروف هذا ضعيف ضعفاء مجاهد نلك تكلم عنه ها وين في قبل بس نعم ضعيف معروف إذا ننقل كلام هناك هنا ضعيف علق عليه أنه ضعيف كما ذكر الحافظ نعم نعم. ولهذا قال ابن مردوي حدثنا أحمد بن حكم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام سلام أو سلم أحسن تشديده بالتخفيف لا الأصل أنه بالتشديد إلا عبد الله بن سلام أحد الإسرائيلي ومحمد بن سلام شيخ البخاري أيضا بالتخفيف والأرجح بالتخفيف والباقي كل سلام كل سلام إلا في هذا الموضوع عبد الله بن سلام ومحمد بن سلام شيخ البخاري. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن ليث عن ابن أبي سليم عن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أول سائل قال نعم. ولهذا قال ابن مردوي حدثنا أحمد بن الحسن نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير الليث عن ابن أبي سليم الليث ابن أبي سليم نائب عن عندي لا ابن خطا ليث ابن أبي سليم هكذا عندكم نعم. حدثنا جرير عن ليث ابن أبي سليم عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين

على كما سيأتي أنه أنكر على بني أبي وأنهم لبعض التابعين دخلوا عليه وهو بالبصرة وقد صلوا الظهر، فقال أصليتم العصر؟ قالوا صلينا الظهر الآن. قال صلوا العصر، يعني أخروا صلاة الظهر إلى العصر. نعم. بعض الضر هنا ذكر أنه أخرها حتى خرج الوقت من السحاب، لكن هذا خلاف الله. نعم. نعم. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. نعم، وهذا دليل في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر بصلاة العصر فيصليها والشمس مرتفعة، لأنها إذا سقطت الشمس ودنت الغروب ارتفعت الشمس على الحجرة وصارت في رؤوس الجدران، لأن بيوتهم صغيرة، ويصليها كان الذي يبكر بصلاة العصر فيصليها والشمس مرتفعة، لأنها إذا سقطت الشمس ودنت الغروب ارتفعت الشمس على الحجرة وصارت على رؤوس الجدران، فهو كان يصليها لأن البيوت صغيرة، ما كانت أدوار بالبيوت الآن، بيوت صغيرة، كان سقف الجدران ينص الإنسان إذا رفع يديه، وكانت من دور واحد، فكان يصليها والشمس مرتفعة قبل أن تسقط، لأن إذا سقطت وزارة الغروب صارت على رأس الجدران. نعم، وهذا فيه مشروعية التذكير بصلاة العصر، إحباب التذكير بصلاة العصر. نعم. باب منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباس عن ابي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقالوا إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام. إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام. كل نسخة واحدة، ما في نسخة المثل، نسخة المثل واحدة، كلمة من موجودة إنا من هذا الحي، كلمة من الآن هنا بعد إنا هذا الحي، في نسخة مفردة بدون شرح. ها؟ نعم. ها؟ من في من عندك؟ إنا من هذا الحي؟ على عيس على غير على على على كلمة من سقط إيش؟ سقط النسخة والأصل أن من هناك أتباع إن هذا الحي. نعم. إذا رجل فقالوا إن هذا الحي من ربيعة. ما في من؟ ما في. نتكلم عليها. ما تكلم عليها. قال تقدم ذكره. هو الأصل. العربية أنها إن هذا الحي، هذا الحي من ربيعة. نعم. فقالوا إن هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وندعو إليه مرنا بشيء ومرنا بشيء نأخذه عنك، نأخذ في جواب الأمر في الذم تكلم عليها الشارح رجب نأخذه ما تكلم عليه تأمل تجد في جواب الأمر إذن تأمل تجد مرنا نأخذه إذن في جواب الأمر فمرنا بشيء نأخذه عنك هذا هو الأصل. نعم. فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله أني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم وأنهى عن الدباء والحنثم والمقيد والنقيط. نعم، هذه الترجمة ترجم هذا القول باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا مشركين. ترجم الآية وهي آية سورة آية الروم فأقيموا وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه ومنيبين عن التائبين لأن هذه التوبة والرجوع إلى الله. وهذه الترجمة مناسبة لمواقف الصلاة هي بيان أن الصلاة إنما هو فعل الصلاة وأداؤها من أفعال المؤمنين وأن المؤمن هو الذي يقوم بالصلاة ومفهومها أن ما ترك الصلاة من أفعال المشركين وأن تركها شرك لهذا قال وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين إلا بها على أن ترك الصلاة كفر من أدلة ما قال من ترك الصلاة كفر لهذا قال منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين أي لا تكونوا من المشركين الذين لا يقيمون الصلاة فدل على ترك الصلاة شرك وكفر وهذا من أدلة ما قال من ترك الصلاة كفر لأنها قال مع إثبات التوحيد في إقامة الصلاة منيبين إليه موحدين وتائبين وراجعين مقيمين للصلاة فقارن إثبات التوحيد بالصلاة. وفي الآية نفى قرن نفي الشرك في إقامة الصلاة قرن نفي الشرك في إقامة الصلاة لا تكونوا من أقيم الصلاة ولا تكونوا من المشركين فنفى الشرك في إقامة الصلاة فدل على أن من لم يقم الصلاة لا ينفع عنه الشرك. وحديث وصي عبد القيس فيه إثبات التوحيد بإقامة الصلاة قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقامة الصلاة هذا هو الشهر الفرد. إذن من أدى الصلاة في أوقاتها فهو موحد ومن أخر الصلاة عن وقتها فهو مشرك لقوله تعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ومن أخر الصلاة عن وقتها لم يقم الصلاة ومن لم يقم الصلاة فهو مشرك لمفهوم وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين لا يقيمون الصلاة ومن أخرها عن وقتها لم يقمها فيكون من المشركين. وفي الحديث فسر الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة قرن إثبات التوحيد بإقامة الصلاة فدل على أن إقام الصلاة التوحيد. وفي الآية نفى الشرك عمن أقام الصلاة فدل على أن من يقيم الصلاة لا ينفع عن الشرك وهذا هو الشاهد ترجمه. وهذا الحديث هو حديث وصي يعرف بوصف حديث وصي عبد القيس. وحديث وصي عبد القيس كانوا يسكنون في الأحساء في المنطقة الشرقية وقد أسلموا قديما والمنطقة الشرقية كلها تسمى الأحساء وكانوا أسلموا قديما وأول جمعة في الجمعة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في جواتا في الأحساء ومعروف عن جواتا في الأحساء رأينا مكان المسجد فجعل عليها علامة ومحوط هذا أول مسجد جمعة فيه الجمعة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في جواتا في الأحساء فقال لهم منطقة البحرين كلها فهذا الوصف في عبد القيس سلم قديما فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رب إن هذا الشيء من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام يعني لا نستطيع المجيء إليك إلا في الشهر الحرام لأن العرب الحروب بينهم مستمرة يأكل بعضهم بعضا حتى صار الإسلام وكانوا فلا يستطيعون أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الحروب التي بينهم وبين العرب إلا في الشهر الحرام فإلى الشهر الحرم تضع الحرب أوزارها ولا الشهر الحرم ثلاثة متوالية وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متوالية والرابع رجب في الشهر الحرام إذا وقفت الحرب جاءوا إليه وإذا انتهت إلى الشهر الحرم ما استطاعوا فقالوا يا رسول الله إن هذا الشيء من ربيع وفي اللفظ الآخر قالوا وبيننا وبينك هذا كفار مضاعف فلا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر فصل نعمل به ونصبر به مورانا فأعطاهم الذين جوامع الكفر أعطاهم جوامع الكلم وفسر الإيمان بأقوال وأعمال، فدل على أن الإيمان قول وعمل. قال آمركم بالإيمان بالله وحده، آمركم، قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بأربع الإيمان بالله، ثم فسر الإيمان بالله بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وآتي الزكاة. قال آمركم بالإيمان بالله ثم فسرها له، فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وآتي الزكاة وآتي الزكاة. في الوقت الآخر أنه قال آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وفي اللفظ الآخر وتصوم رمضان وتؤدي خمس مغانمكم. ففسر الإيمان بالأعمال، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، هي الرجعة المرجئة الذين يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. المرجئة سواء كان المرجئة محضة من الجهمية وغيرهم أو المرجئة مرجئة فقهاء أبو حنيفة وأصحابه، يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، فالأعمال شيء والإيمان شيء آخر. قالوا الإيمان التصديق بالقلب والإقرار باللسان، هذا عند مرجئة من الفقه، مرجئة فقهاء قالوا من السنة يقول الإيمان هو التصديق بالقلب، والعمل مطلوب لكن ليس من الإيمان عند الأحناف. وأما المرجئة المحضة يقول الأعمال ليست من الإيمان. هذا من أقوى الأدلة عليه حديث سعد بن زيد، من أقوى الأدلة في الرد على المرجئة الذين يقولون لا تدخل الأعمال في مسمى الإيمان، حيث فسر الإيمان بالأعمال. قال أمركم بالإيمان فسره بالأعمال، وبإقراره فسره بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة لعمل وإيتاء الزكاة عمل وأداء الخمس عمل وصلاة الأخر وصوم رمضان، كلها فسرها بالأعمال، هذه أعمال، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وكذلك أيضا من الأدلة على الرد على المرجئة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان حديث شعب الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء وشعبة من الإيمان. هذه رواية مسلم، رواية البخاري الإيمان بضع وستون شعبة. إذا الإيمان شعب متعددة، أعلى هذه الشعب كلمة التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة الإماطة. فإقام الصلاة شعبة، والزكاة شعبة، والصوم شعبة، والحج شعبة، حتى إن البيهقي رحمه الله ألف كتاب سماه شعب الإيمان، وعدد هذه الشعب حتى أوصلها إلى 79 شعبة. والزبع من 3 إلى 9، والنبي قال بضع وسبعون، والزبع من 3 إلى 9 أوصلها البيهقي إلى نهاية البضع إلى 79، تتبعها من النصوص وأوصلها إلى 79 شعبة، كل داخل في مسمى الإيمان. فهذا من أقوى الأدلة في الرد على المرجئة الذين يقولون الأعمال لا تدخل في الإيمان، كل هذه الشعب من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، هذه المأمورات أمرهم بالإيمان وفسر بالشهادتين والصلاة والزكاة وآداء الخمس. قال وأنهاكم عن أربع، عن الدبة والحنتم والمقير والنقية، يعني أنهاكم عن الانتباه فيها. الدبة القرع، والحنتم ضرار من طين مطبوخ، والمقير ضلع النخل ينقض، والنقير ضلع النخل، والمقير المبلغ الذي وضع فيه القعر. والمعنى أن العرب كانوا ينتبذون، معنى ينتبذون يعني يستعملون النبيذ من التمر، من العنب، من الشعير ومن غيره، يعني يصنعون عصير من التمر ونسميها المريض، حطوا أضع الماء على التمر حتى يحل يكون حالي يشربونه، هذا عصير التمر. عصير العنب كذلك يجعلون ماء في العنب وفي الزبيب يطلع مشروب، كذلك الشعير يطلعونه مشروب يسمى المزر، كما عند أهل اليمن المزر. والآن يوجد أشياء كثيرة، لكن هذه كانت عند العرب، كانوا يصنعون عصير من التمر، من الشعير، من الزبيب أو العنب، وكانوا هذا العصير يجلس يصنعون عصير كثير ينتبذون يشربون يومين ثلاثة كل ما عشان أحلاله كل ما عطش الشم. وكان في شدة الحر يضعونه في إناء، فإذا في شدة الحر يتخمر يقذف الزبد، ولهذا إذا قذف الزبد هذا معناه أنه تخمر الحرارة أكثر. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتبل له النبيذ فيشربه اليوم والغد، وإذا كان اليوم الثالث صب أهراقه أو سقى الخادم خشيت أن تتخمر في شدة الحر. إذا جعل نبيذ عصير يوم يومين في الغالب أنه ما يتخمر، في الثالث يتخمر في شدة الحر، وعلامة التخمر أنه يقذف الجبل كأنه يطبخ. ولهذا كان الذي يتكلم في الحديث ينتبذ له النبيذ فيشربه اليوم والغد، فإذا كان في اليوم الثالث أحرقه أو سقاه الخادم، لأن ما عندهم ثلاجات. الآن إذا وضع في الثلاجات ما زال محلوم، إذا وضع العصير في الثلاجات فهو يجلس أشهر طويل، لكن ما عندهم ثلاجات وكانوا في شدة الحر يضعونه في الخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن ينتبذوا في هذه الأشياء الصلبة، قال لا تنتبذوا في الدبة. الدبة القرع معروف، القرع النجد ثم قرع النجد إذا لها رقبة كانوا يجعلونها حتى تيبس ويأخذون اللبة التي في وسطها تكون صلبة فيصبون بها العصير، فإذا جعلوا فيها العصير هذه صلبة يتخمر وهم لا يشعرون. وكذلك النقير جذع النخيل ينقرونه ويضعون فيها العصير، وكذلك المقير المظلة في القاع ينبذونه ويجعلون فيه العصير، وكذلك الحنشب جرام خضر مطبوخ الطين مثل الأزيار الزير الآن مطبوخ، الآن الزير مطبوخ عبارة عن طين مطبوخ، فإذا وضع فيه العصير تخمر وهم لا يشعرون. فالنبي قال نهاهم أن ينتبذوا فيها، وقال انتبذوا في الأسقية السقاء الجلف، لأنه إذا جعلت النبيذ في السقاء ثم تخمر تشقق، خمر شقق فتعرف أنه خمر فتبتده، لكن إذا نبذت في الأسقى الصلبة يتخمر وأنت لا تشعر فتشربه ويكون مسكرا. ولهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا في الأشياء الصلبة، لا تجعلوا النبي في الأشياء الصلبة خشية أن تتخمر فتشربوه وأنت لا تعلمون، ولكن ينتبذوا في الأشياء الرقيقة كالجلد، فإنه إذا وضع العصير في الجلد مثل السقاء فإذا كان في اليوم الثالث يتخمر وصار يقلب الزبد تشقق الجلد، فإذا تشقق عرف أنه خمر. لكن في الأشياء الصلبة مثل جذع النخل ما يتبين يتخمر ولا يتشحر شيء صلب. في المقير لا يتخمر ولا تعلم عنه، في الحنثم كذلك. وهذا في أول إحسان، هذه الأربع يعني ينتبذون فيها النبيذ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ إذا خشى أن يتخمر فيشرب الأشياء فيشرب مسكرا، لأن هذه الأشياء يتخمر فيها النبيذ أيضا سريعا وهم لا يشربون. وكان هذا النهي عن الانتباذ كان أولا في أول إحسان، ثم بعد ذلك لما استقرت الشريعة وعرفوا أن المسكر محرم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقال كنت نهيتكم على الانتباذ بها فانتبذوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، وذلك بعد أن استقرت الشريعة. إذن النهي هذا كان أولا، ووفي عبد القيس جاءوا النبي قديما في أول الهجرة، ولهذا نهاهم على الانتباذ في هذه الأشياء الأربعة لأنها صلبة يسرع فيها الإفكار وتتخمر ولا يشعرون بها، فقال لا تنتبهوا فيها الأشياء الصلبة. أنهاكم عن الدبة يعني عن الانتباذ في الدبة، والحنثم أن جعل النبي في الحنثم، الدبة القرع يؤخذ اللب ويجعل فيها النبي، والحنثم جرار من طين مطبوخ، والمقير المبلغ الذي يوضع فيه الطعام، والنقيب جذع النخل. أنهاكم عن الدبة يعني الانتباذ في الدبة، والحنثم يعني عن جعل النبي في الحنثم، والمقير عن جعل النبي في المقير، والنقيل عن جعل النبيذ في النقيل. إذا بماذا ينتبذون؟ ينتبذون بالأشياء الرقيقة وهي الأسقية من الجلد، لأن الخمر تشقق عليه. وهذا كان قاله في أول الإسلام قديما لما جاءه في عبد القيس، ثم لما استقرت الشريعة وعرفوا تحريم المسكر رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا في كل وعاء صلب وغير صلب، وقال انتبذوا فيما بدا لكم من الرؤية ولا تشربوا مسكرا. وقد جاءت الأدلة في أظن مرنا في صحيح مسلم الحديث التي فيها الرخصة في مثل ذلك من الأوعية. نعم واضح هذا الآن إشكال، لأن قد يسأل الإنسان أنهى عن الدباء والحنتب والمقير والمضلل، يعني يسأل يسأل. نعم بالرفع على أنه استعناف وليس جواب للأمر في قليلة العقل ندعو عليه مرفوعة. بس هذا كلا خلاص. لا ما ذكر الجواب. الظاهر أنه جواب الأمر ظننا نحن إذا أغوية بالرفع نعم يكون على هذا يكون، لكن ظاهر الحديث أنه جواب الأمر مرنا حتى نحن مرنا ننحدث مرنا نأخذ، هذا هو الأقرب. على المراجعة غير ماذا في الله وجود حد احتم فيه قش آخر محافظ ما تعرض له. نعم نعم ها نعم هو الأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة على أن في جواب الأمر، لكن العين الأولى هذا ما هو بجواب الأمر، هذا مستعلم مستعلم أليست نأخذه مرتبطة في مرنا؟ مرنا نأخذ مرنا نمشي، ظاهر الحديث أنه جواب الأمر. نعم. باب البيعات على إقام الصلاة. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نعم وهذا الفجر فيها البيعة على إقامة الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة على أشياء من الدين، وبايع جرير بن عبد الله البجلي وكان سيدا مطاعا في قومه، بايع على النصيحة لكل مسلم، فيها أهمية النصيحة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع عليها مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والبايع معناه هي المعاهدة. قد يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على أعمال مثل ما ذكر سعد بن عبادة بايع الرجال على ما بايع عليه النساء. النساء بين الله تعالى في سورة المتحنة قال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بالبهتان يأتين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في المعروف فبايعهن واستغفر لهم الله. يعني مثل بايع النساء على هذا لا يشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بالبهتان. ذكرت أم عطية أنه بايع كثيرا من النساء وأنه قالت لم يفي بذلك إلا فلانة وفلانة. في حديث عبادة أن الذي يصنع بايع الرجال على ما بايع النساء قال بايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تأتونوا بالبهتان. قال ثم قال في الحديث فمن وفى منكم فأجره على الله ومن اقترف شيئا من ذلك فأخذ كان كفارة له يعني يقيم عليه الحد ومن فعل شيئا من ذلك فنكره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عفا عنه. وهنا بايع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله البجلي على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم فيها أهمية النصيحة حتى ان الذي كان يبايع عليها مع إقامة الصلاة. والمبايعة تكون معاهدة والمبايعة للرجال تكون بالكلام والمصافحة باليد البايع والصفحة باليد. أما المبايعة للنساء بالكلام فقط بدون مصافحة لأن المرأة لا يجوز صافحتها ولا على جنبها ولا يجوز في يدها. ولهذا لما مدت امرأة إلى يدها لم يمد يده ويقال إني لا أصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها والله ما مسكت يد امرأة يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة تصفي على جنبية ما كان يبايعهن إلا بالكلام. فكان يبايع النساء بالكلام وبايع فيه وهي بعيدة. أما الرجل يبايعه بالكلام ويصافحه باليد. وفيه هذا الحديث فيه وجوب النصيحة لكل مسلم وأن هذا من الإيمان ومن لم ينصح المسلم نقص إيمانه وضعف إيمانه. وفي معنى هذا الحديث كحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه لم يأتي بالإيمان الواجب. أنت تحب لنفسك الخير، تحب لنفسك أن يرزق الله مالك حلالا، زوجة صالحة، أن يرزق الله بالخير للعمل الصالح، لا يقبل إيمانك حتى تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك. فإن لم تفعل نقص إيمانك وضعف إيمانك. إذن هو وكذلك إذا لم تصح لكل مسلم. ولهذا قال عن الجرير بن عبد الله البجلي على النصيحة لكل مسلم، ولا يتخصص بجرير الرعاة. وهذا الحديث لا يفرح حتى يحب الأخير ويحب نفسه في معنى هذا الحديث. وكذلك حديث المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، هذا الحديث في معناه. وكذلك حديث من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي مليته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتوه، يعني المعنى وليعامل الناس من يحب أن يعامله به، وليأتي إلى الناس جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.